معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويوم القيامة، ما المراد بيوم القيامة؟ اليوم الذي نقوم فيه من قبورنا إلى الله ليحاسبنا ويجزينا. يوم القيامة اليوم الذي نقوم فيه من قبورنا من أجل أن نقف بين يدي ربنا ليحاسبنا ويجزينا. من آمن وعمل صالحا أدخله الجنة، ومن كفر وعمل سوءا أدخله النار. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله. ترى يا رسولنا، ترى أيها السامع، الذين كذبوا على الله فنسبوا إليه البنت والولد والزوجة، نسبوا إليه الشركاء وعبدوهم معه، كذبوا على الله، قالوا أحل وما أحل، أو حرم وما حرم، أو شرع وما شرع. هؤلاء الذين كذبوا على الله ترى وجوههم مسودة. أما الذين عبدوا الله ووحدوا فأطاعوا فوجوههم بيضاء مشرقة. اللهم اجعلنا منهم. وجوههم بيضاء مشرقة. والذين كذبوا على الله وافتروا عليه وقالوا الباطل ونسبوا إليه الولد أو الشريك أو وصفوا بغير صفاته أو كذبوا عليه نسبوا إليه كذا وهو لم يشرع ولم يقل، هؤلاء تراهم يوم القيامة وجوههم مسودة معروفون من أهل النار. هكذا يقول تعالى في هذا الخبر العظيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى وربنا، بلى في جهنم مثوى، مقام نزول إقامة أبدية في جهنم، وهذا جزاء أصحاب الوجوه السوداء، أصحاب الكفر والكذب على الله، أصحاب الشرك وعبادة غير الله. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إي والله فيها مثوى دائم وإقامة دائمة. ومعنى هذا نحذر أن نكذب على ربنا، نتحاشى طول الحياة أن نقول عن الله ما لم يقل، أو ننسب إليه ما لم يكن له. وإلى الذين قالوا عيسى ابن الله، وإلى الذين قالوا العزير ابن الله، وإلى الذين قالوا الملائكة بنات الله، وإلى للذين حرموا ما حل الله ونسبوا ذلك إليه، وحرموا ما حل ونسبوا ذلك إليه. هيا بنا نحذر القول على الله بدون علم. إذا سئلت قل الله أعلم، ما دمت ما تعلم هل هذا أحله الله حرمه، قل الله أعلم. فماذا قال تعالى؟ أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ والله لفيها مقام دائم لا يخرجون منه أبدا. والمراد من جهنم دركة من دركات النار، إن النار دركات طبقة تحت طبقة، من بين طبقاتها جهنم والعياذ بالله تعالى، فيها مثوى للمتكبرين. من هم المتكبرون؟ المتكبر الذي يجهل الحق، والذي يغمص الناس حقوقهم ويحتقرهم ويزدريهم. المتكبر الذي ما يسجد لله ولا يركع، الذي ما يقبل أمر الله يفعله ولا نهي يتركه، مستكبر متكبر. فجهنم فيها مثوى ومقام ومنزل للمتكبرين، نعوذ بالله أن نكون منهم. ثم قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قولوا اللهم اجعلنا منهم. وينجي الله في ذلك اليوم يوم القيامة، ينجي الله الذين اتقوا. اتقوا ماذا؟ البرد أو الحر؟ الفقر أو ماذا؟ أو العدو؟ اتقوا الله فلم يخرجوا عن طاعته، خافوا عذابا فاتقوه بطاعته بعد الإيمان به وبكل ما أمرنا أن نؤمن به. هؤلاء هم المتقون أولياء الله. وقرأوا آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ بنو هاشم، بنو فلان، بنو فلان، بيض أم سود، من هؤلاء أولياء الله؟ هذا السؤال أجاب الحق عنه بنفسه فقال: أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو والله لله ولي، كل كافر هو لله عدو، كل فاجر هو لله عدو. أولياء الله المؤمنون المتقون. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا من عذاب يوم القيامة. ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم في الجنة ونزولهم في دار السلام، وهم لذلك لا يمسهم سوء ولا ينالهم حزن ولا كرب. اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمؤمنين. إذن علينا أن نتقي ربنا. كيف نتقيه يا أبناء الإسلام؟ نطيعه ولا نعصيه، ما أحل لنا أخذنا وما حرم علينا تركنا، ما ألزمنا بقوله وفعله فعلنا وقلنا، ما نهانا عنه تركنا وابتعدنا عنه. ذي هي التقوى، أهلها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم في الجنة، تلك مفازتهم العظيمة. ثم قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا هو الله، ما هو صنم أو حجر أو عبد أو مرأة أو ملك. هذا هو الله خالق كل شيء من الذرة إلى المجرة، والله لا يخرج شيء في الكون عن خلق الله له، ما من شيء إلا خلقه الله، حتى أظافرك ما من شيء إلا خلقه الله. فكيف لا يعبد إذن؟ كيف لا يحب؟ كيف يبغض؟ الله خالق كل شيء أولا، وهو على كل شيء وكيل، حضير ورقيب، لا يخفى عليه شيء من أمر الكون، هو الحضير والرقيب. هذا تترك عبادته ويعبد الأصنام والأحجار؟ هذا يعصى ويخرج عن طاعته ويطاع الشياطين ويعبدون؟ الله خالق كل شيء من الذرة إلى المجرة في السماوات والأرض. وثانيا وهو على كل شيء رقيب، حفيظ رقيب وكيل. أحبوه يا عباد الله يحببكم، أطيعوه يرفعكم، اتقوه يحفظكم، وهكذا. هذا لسان الحال. ثم قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع إقليد، والإقليد المفتاح، مفاتيح خزائن الكون كله عند الله، فمحال أن تطلب من غير الله وتعطى. فلهذا ما يسأل المؤمن غير ربه أبدا، لأن مقاليد مفاتيح الكون كله عنده، كيف تطلب غيره؟ يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا سيدي فلان، والجهال، يا فاطمة، يا حسين، يا علي. اسم هذا الخبر: له وحده مقاليد السماوات والأرض. والمقاليد مفاتيح كل هذه الخزائن في الكون بيد الله عز وجل. إذن فلا تطلبوا أحدا غيره، هذا معنى. إذا علمتم أن مفاتيح الكون بيده، وأردت مرأة أو أردت دابة أو أردت سيارة أو أردت شفاء أو أردت طعاما، ادعوه هو، لأن المفاتيح بيده. كيف تدعو من لا يملك شيئا؟ أنت تلعب. وعندنا مثل دار خريبة خاوية ما فيها أحد أبدا، والمتسول الجوعان: يا للدار، يا للبيت، يا لكذا، أنا أخوكم جائع جائع. يستجاب له شيء؟ لو بقي الليل كامل، بل اليوم والليل، ما في البيت أحد. فكيف إذن يترك الذي بيده كل شيء ويدعى غيره؟ من يفعل هذا غير المجانين والذين لا عقول لهم؟ ولهذا ما نعرف من نقول له: يا سيدي أعطينا، أبدا. لا يشفينا من مرضنا، ولا يشبر كسرنا، ولا رد علينا ما فقدنا، ولا لا نسأل إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يملك العطاء إلا هو. مجنون هذا الذي يسأل غير الله، كما بينا بالمثل العامي: تقف أمام دار خاربة ما فيها أحد وتطلب الطعام والشراب، من يستجيب لك؟ اطلب دار فيها أهلها وبين أيديهم ما هو طعام. هكذا يقول تعالى: الله له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بهذه الآيات ما استمعوا إليها، ولا أنصتوا لها ورسول يتلوها، ولا تدبروا ما فيها من معاني، فما آمنوا ولا عملوا، هؤلاء والله هم الخاسرون. والله لهم الخاسرون. إذ قال تعالى: أولئك البعداء، هم لا غيرهم الخاسرون. خسروا ماذا؟ كل شيء. ما خسروا سيارة ولا دابة ولا ماء ولا ولد، خسروا كل شيء حتى أنفسهم. وقد بين تعالى هذا في هذه الصورة في أولها، إذ قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يجد نفسه في عالم لا يعرف أحدا، ليس معه أم ولا أب ولا أخ ولا قريب ولا بعيد. والله لا يوضع في صندوق من حديد ويغلق عليه ويلقى في جهنم آلاف السنين، لا يأكل لا يشرب لا لا لا لا لا، وهكذا ملايين السنين. قولوا آمنا بالله. والذين كفروا بآيات الله، فعبدوا غير الله، وكذبوا برسالة رسول الله، وأنكروا البعث والجزاء يوم نلقى الله، هؤلاء الكافرون هم الخاسرون. أما المؤمنون الموحدون هم الفائزون الرابحون، ليسوا بالخاسرين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو من باب إياك أعني واسمع يا جار. الرسول موجه الخطاب ونحن المقصودون به، إذ حاشا رسول الله أن يشرك بالله. ماذا قال له؟ قل يا رسولنا أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. وفي تأمرني قراءتان سبعيتان، قرأنا فتأمرني وقرأ حفص تأمرني نون ساكنة أدغمت بالنون المتحركة، والقراءتان سليمتان. قل أغير الله، قل لهؤلاء المشركين الذين يطلبون منك أن تعبد معهم الأصنام وتعترف بعبادة الباطل والشيطان، قل لهم متعجبا من حالهم أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما لكم؟ أين يذهب بعقولكم؟ تأمروني بعبادة غير ربي خالقي ورازقي والذي نبأني وأرسلني والذي أعزني وأكرمني والذي لا أعود إلا إليه ولا أرجع إلا إليه، نترك عبادة ونعبد معه غيره. وهذا يدل على أن المشركين في مكة أيام كان رسول صلى الله عليه وسلم بينهم كانوا يعرضون عليه باطلهم، بل قالوا اعبد معنا أصنامنا سنة ونعبد معك سنة، عرضوا عليه عروض عجب، اعبد معنا ونعبد معك، اعترف بآلهتنا نعترف بإلهك، يشترطون عليه هكذا. وأحيانا بوصفه بشر ما هو ملك قد يرق قلبه يحاول يقول لعل إذا عبدت معهم سنة يعبدون ما يستطيعون يرجعوا بعدما يعرفون الإسلام. فقطع الله هذا الطريق مرة واحدة وأنزل عليه البيان التالي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فقطع الطريق نهائيا، أي أسعى ما بقي أمل أبدا. من أنزل هذه السورة الفاطنة؟ الله، هذه السورة تعديل ربع القرآن، إذا صليت بها كأنما قرأت ربع القرآن. ومثلها سورة النصر، إذا جاء نصر الله ربع القرآن. ومثلها الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها ربع القرآن. وأما الصمد فهي ثلث القرآن. سورة قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، النصر والكافرون والزلزلة ربع القرآن. قل يا رسولنا أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. حقا والله لجاهلون، ما عرفوا الله، ما عرفوا آياته ولا نظروا في الكون فيها حتى يعرفوا أن خالق هذا الكون لن يكون مثله أحد، بل لا معبود إلا هو. ثم قال تعالى وقل لهم أيضا ولقد أوحي إلي، نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هذا الذي قلته الرسول بعيد عنه، ما يشرك أبدا، لكن المقصود البشرية أمة الرسول التي بعيد فيها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى والأنبياء. ماذا أوحي إليهم؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. أوحي إلى من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى داود سليمان كل الأنبياء نزل عليهم من أشرك منكم به حبط عمله. لئن أشركت لا يحبطن عمله، وحبوط العمل بطلانه، فساده، عدم الانتفاع به أبدا. وهذه هي الزاوية التي يجب أن نقف عندها. من أشرك حبط عمله باطل. لو صلى 50 عام، لو صام 60 سنة، لو حج 1000 حجة وأشرك، والله بطل عمله نهائيا إذا مات على ذلك. أما إن تاب ورجع يعطى ما سبق من الصالحات. هذه لطيفة. من أشرك حبط عمله، وإلا لا، ما يثاب على شيء. إن مات وهو كذلك على الشرك. أما إن تاب ووحد ورجع فما عمله من الصالحات يعطاها وتكتب له. مثاله مؤمن حج هذا العام ثم انتكث وارتد عن الإسلام وتنصر أصبح مسيحي 5 سنوات 10 وبعد وأسلم، هل يطالب بالحج الأول؟ يقال حج من جديد؟ لا، الحج الأول يكفي. مرة ثانية يقول تعالى لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل. ماذا أوحي إليهم؟ لئن أشرت يا عبد الله ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حبوط العمل بطلانه وعدم الانتفاع به. فشخص صام 20 سنة 30 سنة، صلى، زكى، راب، جاهد، ثم ارتد أو أشرك بالله ومات على ذلك، هل يثاب على شيء من ذلك؟ والله لا يثاب. لكن إن تاب يحسب له ما كان قد عمله من الصالحات أيام إسلامه وأيام إيمانه. هكذا ينبغي أن نعلم عن ربنا قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ماذا؟ لئن أشركت، وعزة الله وجلاله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، إذ ذلك هو الخسران المبين. معشر المستمعين، من كان يقول والنبي من الليلة يتركها، والنبي ما قلت، والنبي ما فعلت، والنبي إني أحبه، هذه الحلفة هذه باطلة، ما أذن الله فيها ولا سمح بها رسول الله أن تحلف بغير الله. إن الحلف بغير الله من الشرك. على المنبر يقول الرسول: من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك المحلوب به في عظمة الله وربوبيته وألوهيته وجعله شريكا له، وإلا كيف يحلف به؟ والعوام ما يحلفون بالنبي فقط، حتى بالطعام والشراب والملح الذي أكلنا. يقول: اسمعوا وعوا، والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالكتاب ولا ولا ولا بشيء أبدا. إذ العظمة لله، الله أعظم، فلا يمين إلا بالعظيم العظيم. ما نرفع حابط إلى عنان السماء ونحلم به. فاحذروا هذا وبلغوا إخوانكم. من سمع يحلف بغير الله قل: حرام عليك، لا يجوز يا عبد الله، ترفع هذا المخلوق إلى منزل الرب عز وجل ومقامه، إذ لا يحلف إلا بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ماذا؟ لئن أشركت، مع أن الرسول كما قلنا هيات هيات أن يشرك، ولكن الأمة مقصودة بهذا الخبر. لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن فرضنا وأشرك، نعم، ولكن هيهات هيهات، وهو المعصوم من كل ذنب. ولتكونن من الخاسرين. وأخيرا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله نعبد ونكون من الشاكرين، هذا المطلوب منا. ما نشرك بربنا، ما نعبد غير الله، بل نعبد الله ونشكره على آلائه وإنعاماته وهبنا أسماعنا أبصارنا ديارنا أولادنا، هذه النعم يجب أن نشكر الله عليها، ورأس الشكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما إن نعمة تذكرها إلا وقل الحمد لله تكون قد شكرتها. فلهذا إذا أكلت ماذا تقول بعد الأكل؟ الحمد لله. إذا شربت ماذا تقول؟ الحمد لله. إذا لبست ما الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شال عراني. تركب دابتك طيارتك الحمد لله. لا يفارق هذا اللفظ ألسنتنا أبدا. الحمد لله، إذ هذا هو رأس الشكر. والشكر باللطيفة التي قررناها له ثلاث منازل. أولا الاعتراف بالنعمة للمنعم، فالذي ما يعترف بالنعمة للمنعم ولو شكرت عليه ما ينفع. أول شيء الاعتراف بأن هذه النعمة من الله، الاعتراف بالنعمة بالقلب، ثم ترجم ذاك الاعتراف بكلمة الحمد لله. ثالثا هذه النعمة لا تصرفها في غير مرضاة الله. وهبك سمعك وإلى لا، لا تسمع به الباطل وهو يغضب. وهبك بصرك وإلى لا، لا تنظر به ما حرم. وهبك لسانك وإلى لا، لا تقل به الباطل. وهبك رجلك وإلى لا، تمشي به الباطل. وهبك يدك لا تتناول بها الحرام والباطل. ما ننسى هذه اللطيفة، الشرك له مظاهر. أولا أن يعترف العبد بالنعمة في قلبه أن هذه من الله، لا من أمي ولا أبي ولا سلطاني، من الله بالقلب اعترف. ثم يترجم ذلك الاعتراف بكلمة الحمد لله، إذ ما تقول الحمد لله حتى تعترف بالنعمة دائما وأبدا، ما قول الحمد لله إلا بعد ما نعترف بالنعمة الموجودة. ثالثا إن أنعم عليك بمال لا تنفق ريال واحد في معصية ربك. أنعم عليك بالصحة بدنية، إياك أن تعمل بها سوء أو باطئ أو منكر. وهكذا كما قلنا وهبنا أسماعنا أبصارنا ألسنتنا أيدينا أرجلنا، ما نستعمل هذه الأعضاء هذه الجوارح إلا بإذنه حيث يرضى فينا ذلك، وبذلك نكون من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا اسوداد الوجه يوم القيامة علامة الكفر والخلود في جهنم. من هداية هذه الآيات اسوداد الوجوه وكحولته يوم القيامة دليل على الكفر والمعاصي والذنوب والآثام. ما إن يبعث وجه أسود يدل هذا على أنه كان من المجرمين الفسق الفاجرين. سوداد الوجه يدل على كفر هذا في الدنيا وباطله وشره وفساده. نعم. ثانيا إشراق الوجوه يوم القيامة يدل على أن هؤلاء المشرق الوجوه كانوا يعملون الصالحات مؤمنين طاهرين طيبين. نعم. إبيضاض الوجوه يوم القيامة علامة الإيمان والخلود في الجنة. ثالثا تقرير البعض على الوجوه بحسب الوجه يوم القيامة يكون يدخل الجنة والنار، إن كان وجهه أبيض إلى الجنة، وجهه أسود إلى جهنم، هذا قبل الحساب بمجرد ما نقف بين يدي الله، هذا وجهه مسود وهذا أبيض، المسود علامة أنه من أهل جهنم، الأبيض علامة على أنه من أهل الجنة. نعم. ثالثا تقرير البعث والجزاء بوصف أحواله وما يدور فيه. من هداية هذه الآية تقرير البعث والجزاء وما يتم فيهما، عقيدة اليوم الآخر، تؤمنون باليوم الآخر وإلا لا، بيوم القيامة، بالساعة؟ هذه الآيات تقررها إذ بينت الحالة فيها. رابعا بيد الله، بيد الله كل شيء، كل شيء بيد الله كل شيء، فلا يصح أن يطلب شيء أن يطلب شيء من غيره أبدا. أيوة، من الله طلب شيئا من غير الله فهو من أجهل الخلق. والعياذ بالله. من هداية هذه الآيات تقرير أن كل شيء بيد الله، مقاليد ومفاتح الكون بيد الله، فمن طلب شيء من غير الله أحمق مجنون. أطلب من بيده المفتاح يفتح ويعطي، والذي ما يملك شيء كيف تسأله؟ فلهذا لا ندعو غير الله أبدا، لا نسأل حاجة من غير الله، لا من ميت ولا من حي، لا من نبي ولا من ولي أبدا. سؤالنا دائما ربنا، اللهم يا الله يا ربي اشفي مريضي، أعطني كذا، فرج كربي. أما نقول يا رسول الله، يا فاطمة، يا سيدي فلان، هذا لن نقوله لأنه شرك والعياذ بالله. وصاحب إن لم يتب في جهنم، إذ عمله كله باطل، حبط عمله. خامسا التنديد بالشرك وبيان خطورته، بينا، إذ هو محبط للأعمال بالكلية. وهكذا الشرك محبط للعمل، تعمل ما تعمل إذا قلت كلمة الشرك وميت عليها لا تثاب على شيء من عملك، كله يذهب ويتبدل. وأخيرا وجوب عبادة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ووجوب حمده وشكره، إذ كل إنعام منه وكل إفضال له فلله الحمد والمنة. قال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مأمورون بأن نعبد الله وإلا لا؟ أي نعبده ونكون من الشاكرين لله على إنعامه وإفضاله، نذكره صباح مساء، نعبده الليل النهار حتى يتوفانا ونحن عابدوه صالحون. اللهم اجعلنا منهم ووفقنا لما وفقتم إليه.